بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله تعالى عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي ما ورد فيه من الوعيد والزجر والتهديد في بيان حكمه إذا أنكر شيئا من أسماء الله وصفاته. ومناسبة هذا الباب أولا لكتاب التوحيد من جهتين: الجهة الأولى أن الأسماء والصفات من براهين ودلائل توحيد العبادة، فإن المعبود المستحق أن يعبد وحده لا شريك له هو المتفرد بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي لا يشركه فيها أحد. ولهذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات كلاهما يستلزمان توحيد العبادة والإلهية، وهذا له شواهد كثيرة، منها قول الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفلا تتقون. فدل على أن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات برهانان يستلزمان توحيد العبادة الذي هو موضوع هذا الكتاب. الوجه الثاني في بيان علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أن من جحد أسماء الله وصفاته فقد جحد الله وكان عندئذ كافرا. فبهذا يتبين مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد في أن جحد الأسماء والصفات كفر مخرج من الملة لمنافاته التوحيد في إفراد الله عز وجل بذاته وبأسمائه وصفاته وبعبادته. ومعنى توحيد الأسماء والصفات على ما تقرر في الأصول عند أهل السنة والجماعة هو الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى التي جاءت في كلامه القرآن وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الصحيحة خير البيان، إيمانا على الوجه اللائق بالله عظمة وجلالا وكمالا وقداسة من غير تشبيه، أو بالأصح من غير تمثيل، فلا يمثل الله بخلقه لا بأسمائه ولا بصفاته ولا بأفعاله وذاته، ومن غير تعطيل، أي من غير أن يفرغ الله عز وجل عن هذه الأسماء والصفات بأن تنفى عنه وهو التعطيل، ومن غير تحريف، فلا يحرف معاني أسمائه وصفاته الثابتة في الوحيين الكتاب والسنة، ومن غير تكييف، فلا تكيف صفاته سبحانه ولا تكيف أسماؤه بأنها على الكيفية الفلانية أو على الماهية الفلانية. إذن إيمان من غير تمثيل ولا تعطيل، ومن غير تحريف ولا تكييف، على حد قول الله عز وجل في أسمائه الحسنى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله تعالى في الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وعلى حد قوله جل وعلا في صفاته العلى كما في الشورى في أوائلها: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو الإيمان بأسماء الله وصفاته عند أهل السنة والجماعة. فمن جحد شيئا من الأسماء والصفات ما حكمه؟ يأتي بيانه إن جحدها كلها أو جحد بعضها. والطوائف المنحرفة في هذا الأصل العظيم الذي هو من أصول الإيمان والتوحيد طائفتان عظيمتان كبيرتان. الطائفة الأولى المعطلة، وعرفوا بالتعطيل لأنهم أفرغوا الله عن أسمائه وصفاته أو عن بعضها، وقيل لهم معطلة لأنهم جعلوا الله معطلا عن هذه الكمالات من الأسماء والصفات، كما قال الله جل وعلا في سورة الحج: وبئر معطلة وقصر مشيد. فإن البئر المعطلة التي لا ماء فيها، أي مفرغة عن الانتفاع منها بالماء، وهكذا التعطيل. وفرق المعطلة كثيرة، أقربها لكم بهذا التمثيل والتصوير. التعطيل يا أيها الإخوة شجرة، أمها أم التعطيل الجهمية، وذلك أنهم أنكروا أسماء الله وصفاته كلها، أنكروا أسماء الله وصفاته كلها، فقالوا إن الله لا اسم ولا صفة له. وسيد المعطلة الجهمية، والجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان السمرقندي الذي قتله سلم بن أحوز 128 لتعطيله أسماء الله وصفاته. فالجهم هذا خبيث في معتقده، أخذه عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذ مقالته الخبيث عن بيان بن سمعان، وأخذ التعطيل بيان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إسناد التعطيل إسناد مظلم، ظلمات بعضها فوق بعض، تنتهي إلى من؟ إلى أشياخهم من اليهود. فالجعد بن درهم قبض عليه والي العراق خالد بن عبد الله القسري، ثم قتله 123 في يوم عيد الأضحى لما حكم العلماء بكفره، حيث أنكر صفات الله، أنكر أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا أو كلم موسى. نزل خالد بن عبد الله القسري من على منبره يوم العيد عيد الأضحى بعدما خطب بالناس خطبة قال في آخرها: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، حيث زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وكان الجعد مربوط في أصل المنبر، فنزل ثم ضرب عنقه بالسيف، فشكر له أهل السنة هذا الصنيع وأثنوا على فعله، لأن هذا المعنى قائم على إنكار صفات الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله ناظما هذا في النونية: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان، جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الواحد الديان، إلى أن قوله: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان. إذ قال، أي الجعد، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قربان. أخذ الجهم مقالته عن الجعد فقتل بعده 3 سنين. والجهم مضطرب في شخصيته، غير سوي في عقيدته ولا في عقله، قالوا إنه ناظر جماعة من السمنية من فلاسفة الهند الوجودية الذين لا يؤمنون إلا بالموجودات المحسوسات، فقالوا: يا جهم، ربك الذي تعبد رأيته، سمعته، شممته، حسست به، ذقته؟ فقال: لا. فبقي البعيد 40 يوما أو ليلة في بيته لا يصلي ولا يصوم، مضيع ربه يدور عليه. فخرج على الناس بعدها فقال: أنا أؤمن برب لا صفات له. فقال بمذهبه الذي نسب إليه وهو مذهب الجهمية، وهم أم التعطيل. البنت الكبرى للجهمية المعطلة المعتزلة نسبة إلى واصل ابن عطاء الغزال وعمر بن عبيد البصري، حيث اعتزل حلقة الحسن البصري فسموا معتزلة. وهؤلاء المعتزلة نفوا صفات الله عز وجل فعطلوا الله منها. ومذهبهم في الأسماء يقوم على مذهبين قبيحين. فأول مذهبهم إنكار الأسماء مثل مذهب الجهمية تماما. القول الثاني لهم بإثبات أسماء لله مجردة عن المعاني، لا تحمل معنى ولا صفة، بل هي أعلام محضة مجردة، وهذا يؤول إلى إنكار الأسماء أيضا. هذه التعطيل أمها الجهمية، وبنتها الكبرى المعتزلة، وبنتاها الصغريان الأشاعرة والماتريدية، المسمين عند أهل العلم بالمتكلمين. وهاتان الطائفتان أثبتوا أسماء الله الحسنى، وأثبتوا الصفات ما خلا 7 عند الأشاعرة و8 عند الماتريدية، أولوها وحرفوها وسموها، أثبتوا الصفات 7 فقط وما سواها حرفوه وأولوه، لأنها عندهم صفات اختيارية وهي محل تأويل. وهذه الصفات 7 التي أثبتها هؤلاء هي العلم والحياة والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصر، هذه 7 صفات عند الأشاعرة. زادت الماتريدية بصفة ثامنة وهي صفة التكوين. هؤلاء هم المعطلة. الصنف الثاني المنحرفون في باب الأسماء والصفات المشبهة الممثلة، الذين مثلوا صفات الله بصفات خلقه، أو شبهوا الله جل وعلا بخلقه إن كان بذاته أو بأفعاله أو بأسمائه وصفاته. وهؤلاء الممثلة هم غالية الروافض ومتقدموهم، وأيضا غلاة الصوفية القبورية الذين مثلوا الله بالمخلوق، وسلفهم الطالح هم النصارى. هاتان أيها الإخوة هما الطائفتان العظيمتان المنحرفتان في هذا الأصل العظيم، أصل الأسماء والصفات. ولهذا قال شيخ الإسلام في الواسطية: وهم، أي أهل السنة، وسط في باب أسماء الله وصفاته بين المعطلة الجهمية وبين الممثلة المشبهة. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي حكمه، وشيئا تشمل القليل والكثير لأنها نكرة في هذا السياق، سياق الشرط، وقول الله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، الآية من سورة الرعد. وفي سورة الإسراء: قل ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. هذه الآية نزلت لما قال المشركون عن النبي صلى الله عليه وسلم: من الرحمن؟ فإنا لا نعرف إلا رحمن اليمامة. ولهذا كان المشركون منكرون لهذه الأسماء الحسنى. ولما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: يا الله يا رحمن، قالوا: هذا محمد يعبد آلهة متعددة، يظنون كل اسم على إله مستقل. فقال جل وعلا: وهم يكفرون بالرحمن. وفي الحديبية وكان المشركون على شركهم، وجاء مفاوضا عنهم في آخر الأمر سهيل بن عمرو وكان مشركا وقتئذ. فلما كتب النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي أن يكتب الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا نعرف الرحمن ولا نعرف الرحيم، لأنهم كانوا ينكرون أسماء الله. فمنكرة أسماء الله من هم؟ هم المشركون، وقبلهم اليهود والنصارى في تعطيل هؤلاء وتشبيه هؤلاء وتمثيلهم. وكانوا يكتبون باسمك اللهم، فقالوا يا محمد، قال سهيل يا محمد اكتب باسمك اللهم، فإن لا ندري من الرحمن ولا الرحيم. فكتب النبي ذلك، ثم قال هذا ما صالح به محمد رسول الله، قال حسبك، لو كنا نعلم أنك رسوله ما قاتلناك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي أن يمحاها، فأبى أن يمحاها، فقال دلني على أرني موضعها، فحكها النبي عليه الصلاة والسلام بإصبعه وقال اكتب هذا ما صالح به محمد ابن عبد الله أهل مكة. المقصود من ذلك أن هؤلاء جحدوا أسماء الله الحسنى ولم يعرفوا من أسماء الله إلا الله أو اللهم، ولهذا يقولون في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ومناسبة هذه الآية هي قول الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن، أي يجحدون هذا الاسم، فإن من معاني الكفر الجحود، كفر بهذا أي جحده، ومن معاني الكفر التغطية والستر، ومن معاني الكفر الرد، ومن معاني الكفر الشك. وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فإذا كان من جحد اسما واحدا من أسماء الله الحسنى كفر به المشركون بقول الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن وهو اسم واحد، فكيف بمن جحد أسماء الله وصفاته كلها؟ كفره من باب أولى. ولهذا أطبق المسلمون وأجمعوا على كفر الجهمية، حتى قال ابن القيم رحمه الله ولقد تقلد كفرهم، أي قال بكفرهم وصرح به، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 كم؟ جارك 50 في 10 كم؟ ها؟ 50 في 10 ها؟ 500 ايش؟ بيضة؟ خليك معنا. 50 في 10 كم؟ 500. يقول ابن القيم ولقد تقلد كفرهم، أي الجهمية، 50 في 10 من العلماء في البلدان، أي 500 عالم. واللالكائي الإمام حكاه عنهم وقبله الحافظ، بل حكاه قبله الحافظ، بل حكاه قبله الطبراني. اللالكائي في شرح أصول السنة عدد هؤلاء العلماء، وقبله الطبراني في كتابه الذي لم يطبع بعد وعسى الله أن يعثر عليه، المسمى بالسنة، الحافظ أبي القاسم سليمان ابن أحمد الطبراني. إذا من جحد أسماء الله وصفاته أولى بالكفر ممن جحد اسما واحدا، وكذلك من جحد صفات الله كلها أو أسماء الله كلها فالقول الصحيح أنه كافر، لأنه جحد ما لله من الكمالات. أما من جحد بعض الصفات فهو على نوعين، أو بعض الأسماء، إن كان بجهل أو بتأويل فهذا ضال ولا يكفر، وإن كان عنادا واستكبارا واتباعا لمذاهب الأقدمين فإنه في دائرة الكفر عيادا بالله. وما وقع من بعض أهل العلم من تأويل لبعض الأسماء لبعض الصفات فهذا من باب الشبهة والتأويل الذي ينفي عنهم أصل التكفير، والتكفير حد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادروا الحد بالشبهات. ومن شروط التكفير القصد، ومن موانعه عدم القصد، ومنه التأويل، فإنه مانع من تكفير المعين على أن أهل العلم رحمهم الله يرون تضليل، أي الحكم بالضلالة على من أول أو حرف شيئا من أسماء الله وصفاته. هذا يا أيها الإخوة مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد وبيان هذه الترجمة. ومن هذا القول قول الفلاسفة الذين أنكروا الأسماء والصفات وقالوا إن هذه صفات الأجسام، أو أنها صفات المركبة التي لا تليق إلا بالمحدثات المخلوقات، إلى غير ذلك من أقوالهم الباطلة. والأصل يا أيها الإخوة أن الآية ها هنا في أسماء الله، أين الصفات؟ من قواعد أهل السنة المقررة في هذا الباب العظيم أن كل اسم من الأسماء الحسنى، وسميت الأسماء حسنى لكمال حسنها وانتهاء كمالها، فهي حسنى لا نقص فيها، أن كل اسم من الأسماء الحسنى مشتمل على صفة. فاسم الله الرحمن مشتمل على صفة الرحمة، واسم الله العليم مشتمل على صفة العلم، واسم الله السميع مشتمل على صفة السمع، وكذلك البصير على صفة البصر وهو السميع البصير في مواضع من القرآن. إذن كل اسم من الأسماء الحسنى فإنه مشتمل على صفة من صفات الله. قالوا ولا عكس، أي ليست الصفات مشتملة على أسماء، إذ بعض الصفات مشتمل على أسماء كما جاء بهذا الدليل الصحيح كما جاء به التوقيف، فالرحمة من اسم الله الرحيم، لكن لا يقال إن من أسماء الله المنزل، ومن أسماء الله الضاحك والساخر والمخادع، لأن الله وصف بهذا الوصف، يخادعون الله وهو خادعهم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فلا يؤخذ من الصفات أسماء في الرجل الذي كان يقرأ بسورة الإخلاص بعد كل سورة يقرأها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك سلوه ما الذي حمله على ذلك، لماذا يصنع ذلك؟ فقال هي صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال هي صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. قال عليه الصلاة والسلام فأخبروه أن الله يحبه لما أحب صفته سبحانه وتعالى. وفي هذا رد على أبي محمد بن حزم العالم المشهور الذي اشتدت ظاهريته في الأحكام وكثر تأويله وتحريفه في الأصول والعقائد، وهذا من التناقض العجيب مع ما أوتي هذا الرجل من العلم وسعة الرواية، فإن أبا محمد ابن حزم يقول إن لفظ الصفات لم يرد في الكتاب والسنة، وهذا خطأ من جهتين، فمن الكتاب قول الله تعالى ويكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو، واشتمل الرحمن على صفة الرحمة، وفي قول الله جل وعلا في صفات الله الكثيرة ثم استوى على العرش في ستة مواضع، الموضع السابع الرحمن على العرش استوى وهو السميع البصير، وفي الحديث هنا قال هي صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في مواضع عديدة أنه استعاذ بالله بماذا؟ استعاذ بصفات الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بقدرتك. قال وفي صحيح البخاري قال علي، حديث علي رضي الله عنه في البخاري ثم حديث ابن عباس، ما الحكمة من إرادة المصنف لها ها هنا؟ الحكمة من ذلك أن أحاديث الصفات ليست مما يمنع من تحديث الناس إياه، ليست لا مما يمنع أن نحدث الناس بهذه الأحاديث، لأنها أولا ليست من المشتبهات، ولأنها من الواضحات المحكمات ومن دين الله، فهذه الصفات ليست من المتشابهات كما يقوله عامة أهل التأويل والتعطيل والتحريف، إذا جاء الكلام في أسماء الله وصفاته قالوا هذه مشتبهة، مشتبهات نؤمن بها، بل هي من المحكمات، لأن المحكم عند العلماء ما لم ينسخ، والمحكم عند العلماء الواضح البين، والمحكم عند العلماء أصول الدين وقواعد الشريعة. فعلم خروج آيات الصفات وأحاديثها وآيات الأسماء الحسنى وأحاديثها عن كونها من المتشابه الذي ينهى أن يحدث عنه الناس، بل يتحدث بها وتنشر بين الناس، لكن على أصل صحيح وعلى وجه يليق بالله، وهي أصول أهل السنة والجماعة. وهذا رد على من قالوا إن هذه الآيات والأحاديث من المتشابهات. قال: وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا الأثر له سبب، وهو أنه في زمن علي رضي الله عنه خصوصا في العراق، وكان رضي الله عنه آخر الخلفاء الراشدين، كثر إقبال الناس على القصاص والقصص والوعظ، وتركوا الوحي، الكتاب والسنة، فيأتون بقصصهم، بأحاديثهم، بقصص لا أصل له أو مما يستسهل بنقله، وعن بعض بني إسرائيل، فربما حصل من بعض الناس استنكار لها، فقال رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي هذا يا أيها الإخوة فائدة عظيمة، أن بعض العلم لا يصلح لكل أحد، إذ لم يكن قابلا له أو مستوعبا مدركا له، ولئلا يكون بعض هذا العلم فتنة عليه. إذا من العلم ما يخفى على بعض الناس حفظا للأصل لئلا يكذب الله ورسوله. ومن ذلك أيضا نعرف أن من أسباب الانحراف في أسماء الله وصفاته عدم فهمهما الفهم الصحيح على الوجه اللائق بالله وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فعندئذ يحصل عند هؤلاء الالتباس حتى يكذب الله ورسوله، وهذا ما وقع فيه المعطلة بأصناف تعطيلهم والممثلة بأصناف تمثيلهم وتشبيههم. فإن من عطل عن الله صفة رد على الله وكذب الله. الله يقول: الرحمن عرش استوى، يقول: لا، ما استوى، استولى، فكذب الله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن من مباحث الأسماء والصفات الدقيقة ما لا يصلح لعامة الناس وللجهال وأمثالهم وأضرابهم، إذ لا تستوعب ذلك عقولهم ولا أفهامهم القاصرة، فعندئذ يمنعون عن هذه التفاصيل التي قد تورث لهم شكة أو ريبة أو فهما سقيما أو انحرافا، وهذا أصل من أصول أهل الإسلام. ولهذا يا أيها الإخوة في تحديث الناس بما يعرفون حتى بالغرائب يجب أن يبتعد عن الغرائب والأشياء المشكلة لئلا يقع الناس فيها بالتكذيب، خصوصا فيما جاء في الوحي. ولهذا كان الشيخ المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يحب أن يقرأ على الناس في المساجد والمجامع إلا ما ينفعهم في أصل دينهم، في عبادتهم ربهم جل وعلا، في معاملاتهم التي لا غنى عنهم لهم بها. ولهذا كان ينهى عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي المبدع والمنعش والمرعش والتبصرة، لأن فيها أشياء غريبة والنفوس متشوفة لهذه الغرائب، فقد يحصل فيها صرف على الأقل عن الوحيين. وكان السلف يذمون القصاص وهم الوعاظ الذين يعظون بغير الكتاب بأخبار من سبق وبوعدهم ووعيدهم، حتى إن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وكان في الحرم في مكة ينهيان أن يقص أحد في الحرم إلا رجلا واحدا وهو عبيد ابن عمير الليثي، وكان يحضران قصصه لأنه كان يعظهم بمواعظ القرآن وقوارعه وكانا لا يقومان من مجلسه إلا وقد اخضلت لحاهم بكاء من وعظه وترقيقه قلوبهم. وهذا واقع، فإن الناس في الزمن الماضي وما بعده لما أن استغنوا بالقصص والوعظ المجرد عن العلم أورثهم ذلك انصرافا وبعدا عن الوحي، وصاروا على هشاشة من الاستقامة، يسمى عند الناس بالالتزام إيش الهش الأول أو الأجوف، وهي استقامة ضعيفة لأنها لم تبني على أصول وإنما بنيت على مجرد وعظ وقصص. وكان هذا من أعظم ما صرف الناس عن الأصول العظيمة، ثم كان أسرع ما يكون فيهم وإليهم من الشبهات والمذاهب المنحرفة، فهؤلاء من ما بين مقل ومستكبر. ولهذا إذا عزف الناس عن أخذ علمهم وحتى وعظهم عن العلماء إلى غيرهم من القصاص تكون هذه النتيجة. كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ينهى القصاص أن يقصوا لما في قصصه من الغرائب والشذاذ من المسائل والتساهل في النقل، وجرى من طريق هؤلاء حكاية الأحاديث الضعيفة والموضوعة. كان يقول رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين في زمنه: لا يقص إلا أمير أو مأمور، إلا الأمير أو المأمور أي المأذون له بهذا الفعل. وهذا يا أيها الإخوة من عنايتهم وحرصهم على أصل الديانة أن يشوبها شائبة أو يكدرها كدر. قال: وروى عبد الرزاق، وهو عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف، عن معمر وهو شيخه معمر ابن راشد، معمر ابن راشد الأزدي الحراني اليماني، وكان من أصحاب الزهري. ومعمر بن راشد هذا جاء اليمن فزوجوه فبقي في صنعاء، فاستفاد منه أهل اليمن في الرواية. عن ابن طاووس وهو عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني، عن أبيه طاووس بن كيسان، وكان من أعلم الناس بالعربية ومن أصحاب ابن عباس رضي الله عنهم، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا الحديث إسناده صحيح. قلت لكم في مجلس سابق القصة التي لما قدم الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري على عبد الملك بن مروان، وقد أوكل إليه مهمة تعيين العلماء والمفتين والقضاة في الأنحاء، قال له: من أين قدمت يا زهري؟ من القائل؟ عبد الملك. قال: من مكة يا أمير المؤمنين. قال: من خلفت يسودها وأهلها، أي أهل مكة؟ قال: عطاء بن أبي رباح. قال: أهو من العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي يا أمير المؤمنين. قال: بما سادهم؟ قال: بالديانة والرواية، بالديانة بالاستقامة والرواية بالعلم. قال عبد الملك: إن أهل الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا أو يسودوا. قال: ومن يسود أهل اليمن؟ قال: طاووس ابن كيسان. قال: من العرب أم من الموالي يا زهري؟ قال: من الموالي يا أمير المؤمنين. قال: بما سادهم؟ قال: ساد طاووس أهل اليمن بما سادهم، بما ساد عطاء، أي بالرواية والدراية. قال: إنه لينبغي له ذلك. قال: فمن يسود أهل مصر؟ قال: يزيد بن حبيب. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: بل من الموالي. قال: بما سادهم؟ قال: عبد، قال: إنه عبد النوبي يزيد بن حبيب، اعتقته امرأة من هذيل. قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون ابن مهروان. قال: من العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي يا أمير المؤمنين. قال: فمن يسود أهل خراسان؟ فقلت: الضحاك بن مزاحم الهلالي مولاهم، وهو من الموالي. قال: من يسود أهل البصرة؟ فقلت: الحسن البصري. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: بل من الموالي يا أمير المؤمنين. قال: ويلك يا زهري، ومن يسود أهل الكوفة؟ قلت: إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال قلت بل من العرب لأنه من النخعيين أهل اليمن. قال ويلك يا زهري فرجت عني، والله لتسودن الموالي على العرب في هذا البلد حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قلت يا أمير المؤمنين مه، إنما هو دين من حفظه ساد، من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. قال صدقت يا زهري. فهذا الإسناد الصحيح الآن عبد الرزاق عن شيخه معمر بن راشد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض ارتعش هكذا لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، أي في صفات الله عز وجل، وهذا رد على ابن حزم كما سبق. لماذا انتفض؟ استنكارا لذلك. فقال ابن عباس رضي الله عنه ما فرق هؤلاء، أي ما خوفهم؟ فالفرق هنا هو الخوف، أي يجدون خوفا واستنكارا واستبعادا وتعجبا، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ففيه تحديث الناس بالصفات، وإن حصل من بعضهم هذا الفرق، وهذا الأمر ظهر في أواخر القرن الأول، في آخر عهد الصحابة، لأن أول ابتداع في القدر في آخر عهد الصحابة في عهد ابن عمر في قبل البصرة، وقد قتل معبد الجهني، قتله مسلمة بن عبد الملك بن مروان سنة 80. فما زال الأمر يزداد إلى أن ظهرت الجهمية في أوائل المئة الثانية. ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. بماذا؟ في الاستنكار والاستبعاد. ويشير ابن عباس رضي الله عنهما إلى أناس حضروا مجلسه من عامة الناس فحصل عندهم هذا الاستنكار من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، والنبي صلى الله عليه وسلم حدث الناس بالصفات حتى العوام. وهذا دليل لما سبق أن حديث علي وابن عباس ساقهما الشيخ هنا أن أحاديث الصفات ليست مما يمتنع عن تحديثها للناس. وشواهد ذلك في السنة كثيرة جدا. ففي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي الطويل لما أهم أن يعتق جاريته وقد صكها صكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها وأحضرها، فلما أحضرها قال أين الله؟ قالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وقولها الله في السماء من الصفات، بل النبي عليه الصلاة والسلام على مشهد الناس في الموسم العظيم والموقف الكبير في عرفة رفع إصبعه السبب اللهم فاشهد، لما استشهد الله على الناس كم مرة؟ 3 مرات. وقد تحدث عليه الصلاة والسلام مرة بحديث فقال إن الله يضحك، وكان بين الحضور أعرابي عامي، قال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. ما قال هذا متشابه عليه ولا يخشى عليه، وإنما أبان للناس ذلك بكل وضوح وصراحة صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك لما حدث الناس فيما رواه مسلم قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأشار بأصبعين لا على جهة التمثيل، حاشا ربنا ذلك وحاشا رسولنا أن يكون كذلك، وإنما إثبات أن لله أصبعين حقيقيين لائقين به عظمة وجلالا سبحانه. إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. بل على المنبر عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال في خطبته إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، فأشار إلى سمعه وإلى بصره، ولا يعني التمثيل بحال من الأحوال كما تقوله الممثلة، وإنما بأن لله سمع حقيقي يليق به عظمة وجلالا، وله بصر حقيقي يليق بعظمته جلالا وعظمة، ولا يشبهان سمع وبصر المخلوقين على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما بال هؤلاء يجدون رقة عند محكمه و يهلكون عند متشابه ما فرق هؤلاء. ولهذا يا أيها الإخوة، كان أهل السنة والجماعة حتى في عصور ظهور رؤوس الجهمية والمعطلة والمشبهة والممثلة يحدثون بذلك صراحة ولا يبالون. فقد حدث وكيع عن إسرائيل بحديث: إذا جلس الرب على الكرسي، يعني استوى عليه وقعد عليه، فاقشعر رجل عند وكيع: كيف يكون كذا؟ من مثل ما حصل من فرق هذا الرجل عند ابن عباس. فغضب وكيع فقال: أدركت الأعمش وسفيان، يعني الثوري، يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها، وهؤلاء وأمثالهم يصدق عليهم قول الله جل وعلا في أهل الكتاب: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وابن عباس رضي الله عنهما قال ذلك لأنه يقول: القرآن على أربعة أوجه، فوجه يعرفه الناس، ووجه تعرفه العرب من لغتها وهي الألفاظ التي تكون غريبة عند بعض الناس، ووجه يعرفه العلماء، ووجه استأثر الله جل وعلا بعلمه، أي لا يعلمه إلا الله. ومما لا يعلمه إلا الله من ما في القرآن حقائق ما أخبر سبحانه من أين؟ مما في الجنة والنار، وكذلك حقائق أسمائه وصفاته أي كيفياتها استأثر الله بعلمه. وليست نصوص الصفات من هذه المتشابهات. ولهذا جاء عن ابن عباس وجاء عن ابن مسعود وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا: المحكمات هي الناسخات التي يعمل بها، والمتشابهات المنسوخات. نعم، قد يحصل من بعض الأدلة اشتباه عند بعض الناس، وهذا يسمى بالاشتباه والتشابه الجزئي. فالتشابه نوعان: تشابه كلي لا يعلمه إلا الله كما قلنا في حقائق أسمائه وصفاته وحقيقة وكيفية ما في الجنة والنار، وهناك اشتباه جزئي وهما يعلمه بعض الناس ويجهله الآخرون، يعلمه العلماء ويجهله غيره. ولهذا قال جل وعلا في وصف العلماء: وما يعلمه إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، الآية في آل عمران. في قراءة أخرى: وما يعلمه إلا الله والراسخون في العلم. ولهذا قال ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن في سجوده: يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم، قالوا: محمد يعبد الآلهة، يعبد آلهة متعددة، لأنهم ينكرون هذه الأسماء. ولما كتب بسم الله الرحمن الرحيم قال: لا أدري ما الرحمن ولا الرحيم، اكتب اسمك اللهم، فأنكروا ذلك، فأنزل الله جل وعلا: وهم يكفرون بالرحمن. ولهذا قال جل وعلا في الآية الأخرى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالأسماء الحسنى كلها دالة على مسمى واحد وهو الله عز وجل. فهذا باب عظيم، أن من جحد أسماء الله وصفاته أو شيئا منها عالما أنه كافر، وهذا الكفر ينافي التوحيد. ومن جحد بعض صفات الله جهلا أو تأويلا فهذا ضال، وضلاله كفر أصغر يفضي إلى الكفر الأكبر. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. فإن من جحد شيئا من الأسماء والصفات ليس بمؤمن، وهذه الترجمة: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله جل وعلا: وهم يكفرون بالرحمن، فعد الله من كفر باسم واحد كافرا به سبحانه. فكيف بمن جحد أسماءه كلها أو أسماءه وصفاته كلها أو أسماءه وصفاته كلها؟ فهذا أشد كفرا والحالة هذه. نعم. الثانية: تفسير آية الرعد. نعم. الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع. وهذا يا أيها يفيد أمرين: الأول أن آيات الصفات وأحاديثها ليست مما يرث ذلك عند الناس اشتباها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بها وحدث بها أصحابه، لكن بعض مباحث الأسماء والصفات أو المشتبهات فيها لا يصلح أن يلقى أمام العامة، حذرا من أين؟ من أمرين: إما من تعطيل صفات الله أو تمثيلها، والحذر الثاني من تكذيب الله ورسوله، فإن هؤلاء الذين أنكروا الأسماء والصفات أو بعضها كفروا كذبوا الله وكذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم، فكذبوا الله بأن حرفوا آياته في القرآن، وكذبوا الرسول بأن ردوا الأحاديث بدعوى أنها ليست من المتواترة بل هي آحاد، ولو كانت في الصحيحين ولو كانت صحيحة ردوها بهذه الدعوة الغبية والتنطع والتكلف بمحض العقول وزبالة الأفهام. نعم. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. نعم، أنه قد يترك التحديث أحيانا بالعلم عن بعض الناس مخافة الفتنة عليهم، ولهذا فيه دليل على أن من العلم ما يحدث به أهله وليس لكل أحد، وهي دقائق وتفاصيل بعض أنواع العلوم. نعم. الخامسة كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه هلك. لما فرق، أي اضطرب خوفا لما سمع حديثا في الصفات، فكلام ابن عباس يفسر كلام علي رضي الله عنهما، وتتسق بذلك الأصول ولا تختلف ولا تضطرب على ما فصلت لكم لاحقا. نعم. باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. هذا الباب القصير باب عظيم، وهو قصير في دلائله لكن عظيم في معناه، يقوم على باب قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. معناه باب وجوب إضافة النعم وإسنادها إلى المنعم المولي بها وهو الله. فإضافة النعم وإسنادها إلى المنعم بها المولي بها وهو الله هذا توحيد وإيمان، وإضافتها إلى غير الله هذا كفر وشرك، هذا كفر وشرك. وهذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. ما نوع الشرك والكفر؟ ها هنا إذا أسند النعمة إلى غير الله بأنه هو الذي أوجدها هذا الغير من ملك أو ولي أو حجر أو زمان أو نوع أو غيرها، بأن هذا الغير هو الذي أوجدها هو المنعم بها، فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر، لأنه أضاف النفع والضر والنعم لغير الله. أما إذا كان إسناد النعمة إلى غير الله باللسان مع علمه واعتقاده أن المنعم بها هو الله في قلبه، فهذا شرك أصغر، هذا الشرك الأصغر الذي يفضي إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر. قال وقول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون أن الله هو المنعم بهذه النعم ثم ينكرونها. كيف ينكرونها؟ لهم في هذا عدة صور كما ذكره السلف، وهذه المنهجية للشيخ أنه يفسر الآيات بالأحاديث أو بأقوال الصحابة أو بأقوال السلف الصالح كمجاهد وعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وقتيبة وابن قتيبة وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري وأبو العباس بن تيمية، يدل على منهجيته السلفية الواضحة في أنه يدل في فهم كلام الله على هذه الأصول، فهم القرآن بالقرآن وبالحديث الصحيح وبأقوال الصحابة رضي الله عنهم وبأقوال التابعين وتابع التابعين وعلماء الإسلام. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي يعرفون أن الله هو المنعم، يعرفون ذلك في قلوبهم يعتقدونه. كيف ينكرونها؟ بعدة سبل، منها أن يضيف هذا المال إلى آبائه وأسلافه كما قال مجاهد بن جبر في قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرون قال هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل يعني الثياب والأدراع والحديد. تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره، تقول هذا كان لآبائنا ثم ورثونا إياه كما قال ذلك الأول، من أين لك هذا؟ قال إنما أوتيته كابرا عن كابر، في حديث أبي هريرة في الصحيحين عن من؟ عن الأقرع والأبرص، يعني ينكرها بأن يضيف النعمة إلى غير الله أنه ورثه عن آبائه وأسلافه وهو يعرف في قلبه أن المنعم بها هو الله. الحالة الثانية ما قاله عون بن عبد الله، وهو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي وعمه عبد الله بن مسعود، قال هو يقولون لولا فلان لم يكن كذا، يضيف نعمة النعمة التي جاءته لفلان المدير أو الرئيس أو الصديق اللي توسط له اللي عين، يقول لولا فلان ما توظفت، فيضيف النعمة إلى غير الله، أو يضيف ذهاب النقمة والمفسدة إلى غير الله، لولا فلان كان سرقنا اللصوص، كما سيأتي في ما قاله بعض السلف، هو قولهم لولا البط في البيت لسرقنا اللصوص، فأضاف نعمة الأمن وعدم السرقة إلى البط أو إلى الكلب أعزكم الله والحاضرين، أو يقول كانت الريح طيبة والملاح حاذق في مسيرهم في البحر أو في طيرهم في الهواء، إذا طاروا بالطقة والطيار جيد هذا ولا سرح نوطي، فأضاف نعمة النجاة إلى من؟ إلى الملاح، والملاح نسبة إلى ربان السفينة أو الطيار أو قائد السيارة. هذا نوع ثاني من إنكار نعمة الله. نوع ثالث ما قاله ابن قتيبة أنهم كانوا يقولون إذا قيل لكفار قريش في زمنهم من رزقكم هذا الرزق تجارة أو ثيابا أو متاعا أو غيره، أقروا بأن الله هو الذي رزقهم، ثم يمكن ذلك بقولهم رزقنا هذا بشفاعة آلهتنا، شفاعة اللات، شفاعة العزة، بشفاعة هبل. هم يعرفون أن المنعم هو الله لكن أضافوا النعمة لمن؟ لآلهتهم، كما قالوا هذا بشفاعة آلهتنا فأضافوا النعمة ظاهرا لغير الله. قال أبو العباس وهو أحمد بن تيمية بعد حديث زيد بن خالد الجهني السابق لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر في الحديبية على إثر مطر من السماء، على إثر سماء كانت من الليل، قال عليه الصلاة والسلام بعد انصرافه أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم، قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مضرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. يقول شيخ الإسلام وهذا كثير في الكتاب والسنة أي في الدلائل، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره، الله اللي ينعم بالمطر ويضاف المطر إلى غير الله، الله اللي ينعم بالصحة وبالظفر وبالنصر وبالسلامة وبالمال وبالجاه وبالعيال ثم تضاف النعم إلى غير الله، وهذا يبدأ الشيطان فيه بمراحل، أولا يجريها على اللسان بأن يضيف إلى الله وغيره، لولا الله فلان، أنا مالي إلا الله فلان، هذا من خير الله خير فلان، وهذا شرك في اللفظ، شرك أصغر، ثم يتطور بعد ذلك إلى مرحلة ثانية يضيف النعم إلى غير الله استقلالا، هذا من فضلك ومن إحسانك، لولا فلان كان رحنا وطي، هذه بشفاعة آلهتنا، مع أنه يقر في قلبه أن المنعم هو الله. ثم تأتي المرحلة الثالثة واللي هي أطم والشرك الأكبر، أن يعتقد أن المنعم بهذه النعم أو الدافع لهذه المساوئ والنقم هو غير الله، وهذا شرك في الربوبية، كما أنه يفضي إلى شرك العبادة وهو قادح في التوحيد، لأجله ساق الشيخ هذا الباب. يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به أي في هذا الإنعام. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، يعني وصلنا بالسلامة وبالطمأنينة لأمرين، الريح زينة والسواق الملاح، قائد الطائرة، الربان، السائق كان حاذق، حريف، خريت، فأضاف النجاء والنعمة إلى هذا ولم يضفه إلى الله. ونحو ذلك مما هو جار أي متكاثر يجري على الألسنة ألسنة الكثير وأكثرهم لا يستشعر هذا المعنى. ولهذا المؤمن موحد لله بقلبه وموحد لله بلفظه وموحد لله بماذا؟ بأفعاله وحركاته وسكناته. والملاح مأخوذ من الملح لأنه قائد السفينة التي تجري في الغالب في البحر، لأن ماء البحر الغالب أنه مالح. وفي هذا تفسير لقول الله جل وعلا: يعرف نعمة الله ثم ينكرونها. قارون ماذا قال لما سئل عن ماله وخزائنه العظيمة الملأ؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي، أي على علم بوجوه المكاسب والشطارة والتجارات، ما أضاف هذه النعمة والغنى إلى الله عز وجل الذي آتاه الله إياه. والمؤمن الأعمى الموحد في حديث الأعمى والأقرع والأبرص إيش قال؟ ما قال أتيته كابرا عن كابر، قال: إنما هذا ما آتاني الله إياه. فأضاف نعمة المال والغنى والوجد إلى الله عز وجل، ولم يضفها إلى قدرته وكسبه أو إلى توريث آبائه إياه أو معرفتي بوجوه المكاسب أو إلى آلهة أو إلى غير الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. المعرفة هنا معرفة قلب ومعرفة لسان، بالقلب بالإقرار والاعتقاد، وباللسان بإضافتها إلى من؟ إلى الله أو إلى غيره. ولهذا لو قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، معنى إنكارها أن يقول: لولا فلان ما كان كذا، ولولا فلان ما أصبت كذا وأدركت هذا الخير، فأضافه إلى غير الله. نعم. الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. ولهذا الكفر الأصغر والشرك الأصغر يجري على الألسنة حتى لو لم يقصد صاحبه، فهو بذلك لا يخرجه عن طائرة المؤاخذة والعقوبة. وهذا مما يجب أن ينتبه له، أن نقول الإنسان: والله ما أقصد أو ما نقصد. إذا قالوا: هذا مطر الوسمي، ما يقصدون أن المسوي هو الذي أمطر به، نقول: هذا خطأ في اللفظ، وإن جرى على الألسنة فهو خطأ، ويدخل في دائرة الشرك الأصغر الذي يفضي ويوصل للشرك الأكبر. ولهذا يجب أن يعتني الإنسان بألفاظه وألفاظ الناس، فما كان فيها خطأ في حق الله في توحيده ينبه على ذلك ويتنبه في نفسه أولا. نعم. الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. في قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فسماها الله إنكارا لما أضافوها لغيره ولو كان باللسان فقط. نعم. الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. كيف يجتمع؟ يعرف أن المنعم هو الله، أن المولي بالنعم والأمن والخيرات هو الله، ومع ذلك يضيفها لغير الله، فيجتمع الضدان في القلب. وهذا مما قرره الشيخ رحمه الله، أنه يجتمع في القلب يجتمع الضدان في القلب، وهذا من إنكار النعم. والله المستعان. ونقف على باب قوله: فلا تجعلوا لله أندادا، مع أن له صلة بهذا الباب، لكن يأتي إن شاء الله له مزيد بيان. هذا السائل يقول: كيف يكون كل معطل مشبه وكل مشبه معطل؟ لا يا أخي، العلماء يقولون كل معطل مشبه. لماذا؟ لأن المعطل قبل أن يشبه عطل الله، لأن المعطل قبل أن يعطل شبه الله. كيف يقول هذا المعطل الذي ينفي الأسماء والصفات: لو أثبت لله الصفات شبهت الله بالمخلوق؟ إذن هو وقع في التشبيه أولا، ثم طرد هذا التشبيه إلى قوله بالتعطيل. فكل معطل مشبه على هذا المعنى. ما معنى التفويض في الأسماء والصفات؟ ومن هم العلماء الذين وقعوا في ذلك؟ التفويض عند أهل السنة نوعان. النوع الأول ممدوح ومحمود، وهو أن يفوض إلى الله كيفيات صفاته وحقائق ذاته وأسماءه. مجهول لا نعلم كيفية استواء إلا على عرشه، وهذا من كيفية الصفات. هذا تفويض ماذا؟ ممدوح. ومنه تفويض حقائق ما في الجنة والنار والقبر والبرزخ. قال الله جل وعلا: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني حقيقته التي هو عليها. النوع الثاني تأويل مذموم مقبوح، وهو أن يفوض إلى الله الأسماء الحسنى في معانيها والصفات العلى في معانيها. يقول: الله أعلم، ما أدري وش معنى استوى، ولا أدري وش معنى أن الله سميع أو عليم، أو أن الله حكيم أو حميد. يقول: الله أعلم بمعاني أسمائه وصفاته. أو يقول: الله أعلم بمعاني بعض أسمائه وصفاته. الله يضحك، ما أدري وش معنى يضحك، لا أدري وش معنى يغضب. هذا تفويض مذموم، وهو تجهيل لله وتجهيل لوحيه وتجهيل لرسوله ومسبة لأصحابه رضي الله عنهم ولعلماء المسلمين. وإلا كيف يخاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ما أدري عنه؟ الرسول يقول: الله يضحك إلى رجلين، ويقول واحد يجينا واحد يقول كيف أن الله ما نعرف ما معنى يضحك؟ هذا يجهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا التجهيل، هذا التفويض هو التجهيل، وهو مذموم. وقد قال به متأخر علماء الأشاعرة والمتكلمين لما قالوا كما في نص الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. أنت قلت لكل اسم من أسماء الله تعالى صفة، يعني يؤخذ من الاسم صفة، فهل هناك صفة من اسم الله فهل لكل صفة لله اسم؟ الصفات لا يؤخذ منها أسماء، والأسماء يؤخذ منها صفات، وقد بينت ذلك. من أسماء الله الرحيم، إذن له صفة الرحمة. الله لا إله إلا هو الحي، إذن له صفة الحياة. لكن لا يؤخذ من الصفات أسماء. من صفات الله ماذا؟ أنه يكيد، ويكيدون كيدا، لا يقال من أسماء الله الكايد. نعم. هل هناك محظور عندما يريد أحد أن يحدث بحديث القلوب أن أصبح مصاب بالرحمة وأشار بيديه هكذا؟ نقول: هذا فيه تفصيل. إذا كان الذي أمامك ما يفهمون أو ما يستوعبون أو قد يطرأ عليهم التشبيه، فلا تشير بإصبعيك. وإن كان الذي أمامك من أهل السنة وأهل الإثبات ولا يطرأ عليهم هذا الطارئ الخبيث، فأبنه كما أبانه النبي صلى الله عليه وسلم، مع التنبيه على أن ذلك ليس معنى أن أصبعين كهذين الأصبعين المخلوقين القاصرين الضعيفين، ولكنهما إصبعان حقيقة يليقان بالله عظمة وجلالا، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة إليهما والإشارة إلى سمعه وبصره لما قرأ: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يقول بعض الناس: إذا أصيب بمصيبة فلان ما يستاهل، فما حكم هذه العبارة؟ هذه العبارة كفر أصغر وكبيرة من الكبائر، لأن معناها أمرين: أولا إضافة الأفعال إلى غير الله، كأن الفعل أضيف إلى هذا الذي وقع عليه. ثانيا فيه اعتراض على القضاء والقدر. من أنت حتى تحكم أنه يستاهل لما يستاهل؟ من هذا القول أيضا، من هذا النوع قول بعض إخواننا: إذا مات الميت ربنا افتكره، وهل هو ناسيه ربنا حتى يفتكره؟ هذا كلمة خطيرة في بعدها. وبعضهم يقول: ما صدقت على الله كذا، وهذا كلمة بعدها خطيرة. إذن يجري على الناس على ألسنتهم ألفاظ شنيعة، إذا تفكر المتفكر وتأمل طالب العلم في معانيها وجد أن آثارها خطيرة في معانيها وفي أثرها على التوحيد.